بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وصدق ربك وما قلى وَأَمَّا قول صحيح. Yeah. جنات الفردوس الأعلى إن شاء الله.